خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء للمريض في عيادته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فهذه من السنة، إذا دخلت على مريض في عيادته أي تعوده فقل: لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس أي لا شد عليك ولا أذى. لا بأس طهور أي هذا طهور لك من ذنوبك أي مطهرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، هنا كلمة إن شاء الله هذه جملة خبرية، وليس هذا من قبيل الدعاء، لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هذا من باب الخبر. وكذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضره أجله فيقول عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات. قال عليه الصلاة والسلام: إلا عافاه الله سبحانه جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن يذهب عنك ما تجد، أن يبرئك مما أنت فيه من المرض. وهنا المعنى أن الرجل إذا عاد مريضا وقرأ عنده هذا الدعاء 7 مرات، وكان هذا المريض في علم الله عز وجل لم يحضره أجله يعني الموت، يعافى له بفضل الله عز وجل. وإلا إذا كان الأجل حاضرا لم ينفع الدعاء إلا في ثواب القراءة عليه، والله عز وجل أعلى وأعلم. فمن السنة إذا دخلت على مريض أن تقول: لا بأس طهور إن شاء الله، وكذلك تقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا على مريض أن نقول له هذه الأدعية. ثم حثنا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، الله أكبر. مشى في خرافة الجنة أي في اجتناء ثمارها، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام صلى عليه أي دعا له بالمغفرة والخير. سبحان الله العظيم، فضل كبير جدا لعيادة المريض. ذكرنا هنا هذا الفضل مع معاني هذه الأدعية لكي تعلو همتك بفضل الله عز وجل ولا تتساهل في هذا الخير العظيم. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، اللهم آمين. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.